استخارة بأن يكون أن يشتمل على جمل كل جملة مستقلة، ولا يكون إذا حدث شيء يكون متعلقا بشيء لم يحدث يعني يحتاج إليه، فإن الشيء الذي يستقر يعني يكون يأتي بالفائدة دون أن يكون متعلقا بشيء لم يأتي به، ويكون الكلام مناقصا. اختصار الحديث يعني كما هو معلوم جاءوا وسائل بعض العلماء يفعله منهم البخاري رحمه الله، لأنه كان يقرأ الحديث على الأبواب فيأتي للحديث في أماكن متفرقة يذكر في كل موضع القطعة التي تناسبه. أما الزيادة فمعلوم أنه لا يزاد الحديث اللهم إلا الزيادة التوضيح الكلمة، وهذا أحيانا يتبين وأحيانا يخفى فيكون مدرجا في الحديث، لأن المدرج إضافة كلام إليه ليس منه، وذلك بأن يكون جاء توضيحا، ثم ما جاءت العبارة أو الصورة التي تدل على أن هذا من بعض الروايات لتوضيح أو لبيان زيادة كم هذا القبيل الذي هو إيضاح وبيان، ثم أحيانا لا تأتي العبارة التي تدل على أنه مدرج يظن أنه من الحديث، والأصل هو عدم الإدراج، الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج. هذا يبين لنا يعني مثل هذا الاسناد مثل يعني ما تقدم كثيرا هناك المحدثين بالاخبار مطلقه باسانيدها يعتنون بهذه اسانيدها حتى لو كان كلام يتعلق بشخص او يتكلم في تفريقه او يتكلم في ضبطه او يتكلم في تضعيفه وما الى ذلك يذكرونها بالاسانيد. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن داود بن ابي عبد الله عن ابي جدعان عن جدته عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المستشار مؤتمن. قال وفي الباب عن ابي مسعود وابي هريره وابن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ام سلمه. ثم ارد ابو عيسى حديث ام سلمه نصف الشارع فيها تقديم حديث سلمة على حديث أبي هريرة، وهو الذي يناسب قوله في الباب عن أبي هريرة، لأن ذكر الحديث الأول ثم قال في الباب عن فلان وفلان فيهم أبي هريرة، حديث أبي هريرة ذكره المصنف، ولكن يعني يبدو أن الترتيب عند المصنف هو يبدو حديث سلمة، يعني كما هي عادته يذكر الفجاب عن فلان وفلان يكونهم من يقضي أورده في نفس الباب، ولكن أورده في نفس الباب وحاصل يصحب من حيث الشارع فيه تقليم حديث سلمة على أبي هريرة. والحديث مثل حديث أبي هريرة حديث سلمة هو حديث أبي هريرة تماما أو مستشار مؤتمن، وفي إسناده ضعف، ولكن الحديث الذي هو حديث أبي هريرة حديث حسن وهو ثابت يكون أيضا يعني هذا الذي جاء من الضعف في حديث أم سلمة يشهد له حديث أبي هريرة فيكون الحديث أو متنه صحيحا ثابتا بسبب وجود ما يشهد له أو بحديث أم سلمة الذي في إسناده ضعف من حديث أبي هريرة الذي هو مستقيم وسليم من الضعف. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داوود بن أبي عبد الله وهو

في الإنسان ما هو شيء طارئ وينتهي، وإنما هو شيء موازن. فإذا كان الإنسان عنده تزيف في هذه الأمور وعدم ارتياح ونفسه قلقة، فإن هذا يستمر معه فيتعب. فإذا ترك يعني هذا الذي مرتاح نفسه إليه ونفسه قلقة وغير مرتاح، فإن ذلك فيه قطع للاستمرار، يعني هذه الهواجس وهذه الذنون وهذه الأفكار التي تشوش عليه وقد تؤثر على صحته، هذا بسبب ملازمتها، لأن المرأة يعني في ملازمة لها واستمرار في الحياة الزوجية، الدار ملازمة لنفسها واستمرار بها، الدابة كذلك كون دائما على لازم إليها واستعمال لها. فإذا كان حصل الإنسان تشوش بسبب شيء من هذا الأكل، فإن كون يتركه ويتخلص منه حتى يعني لا يستمر مع هذا التشويش، حتى لا يؤدي به ذلك إلى أمور تؤثر عليه وعلى صحته، لأن ذلك لا بأس به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، في حديث عند أبي داود أشار إليه المكنس، أو المكنس سكنوا في دار وأنهم يعني كانوا مرتاحين، وبعد ذلك سكنوا إلى أخرى فتغير حالهم، قال دعوها يعني دعوا هذه الدار فإنها وليمة. الحاصل أن إذا كان الشعر فإنه يكون في هذه الأمور التي فيها ملازمة للإنسان والتي يتفاوت الإنسان فيها اجتماع، بخلاف الأمور الطارئة والأمور اللي غير مستمرة، فإن هذه تأتي وتذهب. ولكن الشعر الذي فيه ملازمة هذا هو الذي يستمر على الإنسان، يكون في تفويت وقد يؤثر عليه وعلى صحته وعلى نفسه فيلتقط الضرر بذلك. وليس معنى ذلك أن الشعر يكون في هذه الثلاث، ولكن إن كان فهو في هذه الثلاث. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله إنه فاز يعني بدون ذكر إن كان الشعر فهو كذا، معناه أن النبي ليس بلازم، إن كان فإنه يكون في كذا وكذا، بخلاف الشعر في كذا وكذا يعني معناه أنه ملازم إياه. الإنسان لا يتساءل يعني، ولكن مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الاستمرار لا يعلق نفسه بها ويجعله مستمرا على هذا القلق والارتياء وعدم الهدوء. على مستعنة ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة، هذا المركز الذي يلازم الإنسان المركز دائما وأبدا لأنه مركز. قال حدثنا ابن عبد عمر العدني وهو صديق أخرج مسلم والتلمذي والنسائي بن ماجه، عن سفيان وابن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن خالد بن حمزة بن عبد الله بن عمر كل منهما ثقة أخرج لهما أصحابه في الستة. قال وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه، يعني إن بعض أصحاب الزهري ما يذكرون حمزة، وبعضهم يذكرون حمزة وسالم، معناه ان فيهم من يذكر سالم حمزه وفيهم من يقف على سالم. ومحمد والسلمي رحمه الله ذكر يعني جماعه من العلماء الذين ذكروا حمزه مع سالم، ومنهم الامام مالك. روى مالك بن عنق هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزه. مالك بن المدار الفكر الحديث الفقيه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المكذوبي ثقة أخرج أصحابه في الستة، أخرج عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح، لأن علي بن النبي والحميدية رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. علي بن النبي ثقة أخرجه مسلم البخاري وداود سريع النسائي وزاد السكي. والحميدي الحميد عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود سريع النسائي وزاد السكي. روى عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. قال وفي الباب عن سالم بن سعد، سالم بن سعد السعد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وعائشة وأنس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. قال وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يقول اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر. يسمى انه يعني يكون قد يكون الشؤم قد يكون يلبي ايضا من ذلك علي بن حجر من الله الثقه اخرجه البخاري ومسلم كله والنسائي. اسماعيل بن عياش اسماعيل بن عياش وهو ملك من رواية الشاميه مخلق في غيره، وهذا من رواية عن الشاميه اخرج له البخاري رفع اليدين وقام السنه. عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم وهو مقرئ وحضره تلميذي عن عمرو بن حكيم معاوية ومقرئ عن بشر بن حرج له قال أو قرأت أنه التابعي حضر تلميذي الزمان. وجاء من طريق أخرى يعني عن صحابه عبد الذكر الصحابي فيه من صار غير الصحابي اسمه نعم المرأة المعينة أو الفرس أو القاضي، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يدخل الشؤم في هذه الثلاثة. كما في الرواية إن يكن الشؤم في شيء. وعلق القاضي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الصيغة. أي الصيغة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو طارق أصحاب فليخالط الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. هذا هو يعني قصد من يخالط عن ثلاث سنوات. من ثلاث سنوات. أي هذا جاء في نفس الحديث في بابي داود متى الحال؟ عاشقت عليه وسكت عليه من بغي. إذا يعني استثناء فصححها حسنا وفيه أنه كان سكن الدار يعني كثر عياله وغيره وكذا فتقل دارها فتغير الحال فدعوها فإنها دنيمة. بسبب هذا كما ذكرت يعني الملازمة وكون الإنسان يستمر مخيف غير مرتاح من أجل ذلك ضررا على جسمه وعلى نفسه فإذا ترك ذلك الشيء ذهب التعلق الذي قلبه ونفسه. يقول يدخل في تخصيص المرأة لماذا لم يدخل الرجل كذلك هذا في شؤما على المرأة؟ أنا هو معلم يعني أنا الرجل هو الذي يستطيع يتخلص أنا ما أنا أستطيع أتخلص إلا هم إلا عن طريق الإفس أو محاولة الإفس. ما الفرق بين الشؤم والتغير؟ يعني هي ما التغير عندما يجد عند التغير هو غير تشابه ولكن في سبيل الطيور غير تشابه الطيور من ناحية الطيران اليمين والشمال ومعلوم أن هذا من الأمور الخارعة الطيور حركة الطيور لكن بخلاف الزوجة والزار هذا شيء لازم للإنسان إذا حصل أن الرياح تأخذ بخيلك يتعلق قلبه ويتأثر ويكون مشغول بالذكر دائما بهذه الدار وعدم الرياح فيها استمرار يؤدي إلى ضرر على الإنسان في جسمه وفي نفسه وفي عقله. لكن عندما يجد الرجل بعد زواجه مشاكل هل له أن يقول ما ربحت من هذه الزوجة وليكن هذا في الشؤم أو التغير؟ هذه معلومة أن الزواج يحصل معه ارتياح ويحصل معه عدم ارتياح لكن قد يكون المرأة ما عندها أي شيء ينكره الرجل عليها ولكنها غير مرتاح يعني نفس المخيفة إن كانت هي أخلاقها كريمة لأن المرأة إذا كان عندها أخلاق يعني يكون التأثر من أخلاقها يعني صفاتها الجميلة لكن قد تكون المرأة ما عندها شيء ولكنه غير مرتاح فيحصل له تشوش هذا هو الذي يكون في إنسان الشؤم. أما إذا كانت المرأة عندها شرافة أخلاق عندها كذا هذا يأخذ شيء آخر ما له علاقة في الشؤم. قال إذا كان الشخص مقدما على شيء ثم تركه لخوف الأذى والضرر منه فهل يدخل في التشاؤم؟ إذا كان الضرر يعرف أن فيه ضرر وأنه لم يقدم عليه فيما يعلم فيه ما الضرر هذا ما فيه تشاؤم لأن هذا يدلون على علم وعلى صفات في المرأة التي يريد أن يقدم عليها ثم ترك الإقدام عليها لما عرفه من أخلاقها أو من صفاتها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يتنادى اثنان دون ثالث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه لا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن. والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال في الباب عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس رضي الله عنهم. وما الذي ليس باب لا يتنادى اثنان دون الثالث اذا كان ثلاثه في مجلس او انهم في سفر وحضرنا في سفر وانفرد اثنان بالحديث يتساران ويسمع بهما الى بعض والاخر لا يشاركهم ذلك يؤلمه ويحزنه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما يترتب عليه من التأثر ومن الحزن والأذى الذي يحصل لنفس الثالث الذي ما أشركوه معه. أما إذا كان معه غيره فمن يمكن أن يقوم ويجلس بجانبه ويتحدث معه أن هذا لا إشكال فيه ولا مانع. وإنما ثلاثنا إذا كانوا ثلاثة واثنان انفردوا للحديث عن الآخر. أما لو كانوا أربعة ثم اثنان انفردوا وتحدثوا عن المجد لأنه ليس واحد الذي حصل تركه وعدم إشراكه فيه آخر. يمكن أن يكون هذا يذهب إلى بجوار هذا ويتحدثون بين بينهما فلا يكون في ذلك الإشكال. كذلك إذا كان القاضي أربعة ثم ثلاثة انفردوا وترك الرابع فإن ذلك مثل اثنين مع الثالث مثل اثنين مع الثالث لأن ذلك يخزنه. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الثالث لذلك أنه يخزنه أو يخزنه ويؤذيه. فهذا من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام والتي فيها صفاء القلوب وسلامتها وعدم دخول التأثر على بعض المتجالسين على من يجالسهم حيث ينفرد بعضهم بالحديث عن بعض حيث لا يكون الذي المشرقيه ليس له أحد يمكن أن يستأنس معه فإنه يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر. يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر أو يستأذنوه حتى الاستئذان قد يكون يوافق الإنسان وهو غير مرتاح لكن إذا حصل الاستئذان يكون أمر أهون. قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال حدثنا همام همام بن الشريف عن كل يوم بخاري كتب على بلاد نفسه مع اصحاب السنه عن ابي معاويه وعن محمد بن خالد بن ضرير ذكر في الفقه اخرج اصحاب الفقه عن الاعمش سليمان بن نهان كتب الوكيل في الفقه اخرج اصحاب الفقه. قال وحدثني ابن ابي عمر عن سفيان عن الاعمش عن شقيق شقيق بن سلمة ابو وائل وهو ثقة مخضرا اخرج حلها اصحاب في الفقه عن عبد الله بن مسعود الهلال رضي الله عنه اخرج حلها اصحاب في الفقه. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس الأسئلة إذا كان اثنان يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث. ليس شيء إذا كان كلمة تتارعان سواء بلغة يعرفها أو لغة لا يعرفها المهم أنهم انفردوا بالحديث عنه وصار هو يعني معزلا ليس له مشارك. أما إذا كان يعني هم يعني